سيء العاقبة والنتيجة، مؤد ما لم يتدارك الله العباد بالتوبة والإنابة إليه إلى دمار وهلاك. المعصية في حد ذاتها سيئة وقبيحة وجرأة على حرمات الله جل وعلا واستهتار بأوامره ونواهيه، إذا هي أخفيت، أما إذا استعلن بالمعاصي وشاعت بين الناس وبدت علاماتها ظاهرة للعيان، فإن الناس يكونون على خطر عظيم وعلى شفا جرف يوشك أن ينهار بهم في هوة سحيقة تهوي بهم إلى ما لا نهاية، ما لم يتدارك الناس أنفسهم ويحتاطوا لها ويستعدوا بالتوبة النصوح والإقبال على الله جل وعلا والأخذ على أيدي السفهاء بالحكمة والروية والمعالجة المتواصلة. إن المعاصي إذا شاعت تعرض الناس للنقمة العامة، فإن ربنا جل من قائل يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، احذروا المعاصي فإنها لا تصيب الظالمين خاصة، بل إذا شاعت وعمت نزل العقاب عاما. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في ليلة فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق عليه أفضل الصلاة والتسليم بإبهامه والتي تليها: فتح صغير يجمعها أصبعين من أصابع ابن آدم، لكنه منذر بشر مستطير، لأن انفتاح باب الشر ولو كان صغيرا يوشك أن يعم. فقالت أم المؤمنين: أنا أهلك وفينا الصالحون، هل يقع علينا هلاك ونصاب ببلية ويعمنا عقاب من الله مع وجود الصالحين الذين يعبدون ربهم؟ فهمت أن العقاب لا يعم، وأن وجود ناس أهل الصلاح واستقامة وإنابة إلى الله أمن وأمان من عذاب الله. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثرة الخبث مع وجود صلاح واستقامة لا تمنع العقاب من النزول ويشمل الجميع، إلا أن الناس يبعثون يوم القيامة على نياتهم، أي يبعثون على ما ماتوا عليه. فمن مات مطيعا لله قائما بواجبات دينه كافا نفسه عن المحرمات كارها مبغضا للمعاصي وأهلها يعمه البلاء وتنزل عليه مع الناس العقوبة، إلا أنه يبعث يوم القيامة على نيته التي مات عليها متقيا لله جل وعلا. يؤكد هذا الحديث الصحيح الآخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيح أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. تقول عائشة: فقلت يا رسول الله: يخسف بهم وفيهم من ليس منهم، وفي بعض الروايات وفيهم أسواقهم، في ألفاظ متعددة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن البلاء إذا نزل عم، ويبعث الناس على نياتهم. إذن شيوع المعاصي وانتشارها وعلم الناس بها منذر بعذاب مقبل ودليل على سحب شر قد انعقد غمامها وأوشك أن ينزل مطرها. ومطر سحب العذاب ليس هو بالمطر المحيي، وإنما هو مثيل ذلك العارض الذي شاهده قوم عاد فقالوا عنه أعارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به. ويستعجلونك بالعذاب، وأحاديث التحذير من مغبات الذنوب والمعاصي ودلالات الآيات القرآنية في منتهى الوضوح والبيان. والناس إذا رأوا منكرات عمت ومعاصي انتشرت واستهتارا بالقيم وعدم مبالاة بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يغضبوا ولم يخافوا نزول البلاء وحلول النقم، دل ذلك على أن قلوبهم قد عزبت وأن أفكارهم قد أصيبت وأن نفوسهم مريرة في منتهى المرض، فيحتاجون للسعي المتواصل لعلاجها والأخذ بأسباب الحيضة قبل حلول البلاء. فإن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ومن أمن العقاب مع الاضطراب وشيوع البلاء والمنكرات فإنه على خطر أن يأخذه الله على غرة. فإن ربنا قال في محكم التنزيل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله. إذن لا ينبغي للعاقل أن يأمن مكر الله ولا أن يطمئن إلى النعم إذا كثرت، بل إن الله جل وعلا قد يبتلي الناس تارة بالنعم فيبسط لهم أسبابها ويرغد عليهم في منازلهم وبلادهم فتنمو الخيرات وتكثر النعم ويظهر عند الناس الغنى فيبدو الطغيان رأسه ويحل الغرور في النفوس فتتنكر لأوامر الله وأوامر رسوله وتنسى الله جل وعلا بسبب نسيانها لأنفسها وعدم مراقبتها لها. نسوا الله فنسيهم. فإذا حصل ذلك زادهم الله جل وعلا من أنواع النعم. فإذا زادوا في المعاصي أملالهم حتى إذا لم يرعوا ولم يتنبهوا ولم يشعروا أنه قد مكر بهم جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون. وربنا جل وعلا ملأ القرآن بالعبر وضرب الأمثلة ليتنبه العاقل وليستيقظ النائم وليتذكر من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقص علينا جل وعلا قصص الماضين لا لأجل التسلية والتفكه بأخبار الهالكين ولا لأجل تنمية مداركنا ومعرفتنا لمصائر الأمم السابقة، وإنما ليتعظ من نصح نفسه ورغب في خلاصها ونجاتها. يقول جل من قائل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية علامة وموعظة جنتان عن يمين وشمال ليس بقدرتهم ولا بحذقهم وجدارتهم، وإنما هو فضل الله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن لما لم يشكروا ربهم ولم يعرفوا أن هذه النعم منه جل وعلا وأن هذا الفضل عائد إليه سبحانه وتعالى، وظنوا أن ذلك بقدرتهم وقدراتهم، أعرضوا عن شكر الله وتسابقوا في الملذات واقتنائها وإشباع غرائز النفوس منها. فلما أعرضوا ماذا فعل الله بهم؟ قلب الأمور عليهم رأسا على عقب، فانقلبت أسباب النعم أسباب نقم، وتحولت وسائل الرغد والثراء وسائل دمار وهلاك، وصار ما كانوا به ينعمون سبب تفرقهم ودمار بلادهم وكونهم مضرب المثل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لم يكونوا كلهم عاصين على قلب رجل واحد، فقد يكون منهم من لم يكفر، وقد يكون منهم من لا ناقة له فيها ولا جمل، ولكنه العقاب إذا نزل نزل عاما، فأخذ الرطب واليابس واجتث التربة من أصولها. ولولا أن العقاب إذا نزل عم كل شيء لما أمر الله جل وعلا أنبياءه عندما أراد إنزال العقاب على أممهم بالخروج، لأنه جل وعلا قادر على أن ينزل العقاب عليهم وينجي أنبياءه من العقاب، ولكن السنة التي قد مضت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا لا تنخرم، ولذلك أمر أنبياءه بالخروج من ديارهم، فها هو صالح ولا كلوط وغيرهم وغيرهم. لما أراد الله بقومهم سوءا أمرهم بمغادرة المكان، حتى إذا نزل عقاب الله لم يكونوا بين المعاقبين. لكن أنبياء الله يتنزل عليهم الوحي ويأتيهم خبر السماء ليل نهار صباح مساء، وقد انقطع خبر السماء وامتنع نزول الوحي بوفاة سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق لنا سبيل للنجاة ولا طريق للخلاص إلا أن نقوم بأمر الله جل وعلا، ونتواصى بالبر والتقوى، ونتناهى عن الإثم والعدوان، ونصبر في ذلك على ما نلاقيه، لأن هذه الحياة دار مشتركة، فإذا خرب عابث سورها أو أسوارها عرض بقية ساكنيها للهلاك والفساد، وإذا لم يقم الباقون لحمايتها وصيانة أسوارها عن الدمار تعرضوا بإهمالهم وسكوتهم وتفريطهم للإصابة بأنواع البلايا والأذى. وإن قاموا وتعاونوا وتضافرت جهودهم وشدوا أزرى من يحافظ على هذه الأسوار ويصونها، حفظوا أنفسهم وصانوها، يضرب لذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مثلا، يضرب ذلك مثلا بأهل السفينة الذين أقلتهم سفينتهم في عباب الماء فساروا، وبعضهم أصاب أسفلها وبعضهم صار له أعلاها، فصار من في أسفل السفينة إذا احتاجوا لماء صعدوا إلى أعلاها، فظنوا أنهم آذوا أصحابهم وضايقوا إخوانهم، فهم بعضهم أن يفتحوا ثقبا في أسفل السفينة ليأخذوا منه الماء ويكف عن التنقل لطلبه. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه هلكوا. فكذلك الناس في الدنيا إن قاموا بأمر الله وأخذوا على يد السفيه ومنعوه من تخريب الدار وإفساد السفينة الناقلة أنجوه وأنجوا أنفسهم بإذن الله. وإن قال قائلهم: لكم دينكم ولي دين، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقد أعان على المنكر وثبط الهمم ونشر العوائق في طريق المصلحين، وحال بين حماة الحمى وحافظي الأسوار وآلات النقلة، حال بينهم وبين الصلاح والإصلاح، فأصاب الهلاك الجميع. ينبغي للناس أن يعلموا أن المعاصي وإن كانت صغيرة في بدايتها، وإن ظنها الناس في وضع لا خطر منه، فإنها إذا اجتمع بعضها إلى بعض أوشكت أن تهلك الجماعة. فقد بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محقرات الذنوب، وشبهها صلوات الله وسلامه عليه بأعواد خفيفة إذا جمعت من هنا وهناك توفر منها أكوام تنضج الطعام وما يحتاج إلى إنضاجه. فكذلك الذنوب وإن قلت في نظر الفرد أو الأفراد أو الجماعات، إذا تتابعت وتوالت أثقلت الكواهل وهدت من العزائم وأيقظت الفتن وأنشطت أصحاب الفجور والعصيان، فتغلبوا على أهل الحق وانتصروا على أهل الصلاح والاستقامة. وإذا حذر الناس وحذروا وجدوا واجتهدوا في قمع الباطل وسرعة الإنابة إلى الله جل وعلا، فإنه لا أحد منا إلا وتكون له مخالفات ويحصل منه خطاء أو أخطاء، لكن إذا تعهد نفسه بالتوبة إلى ربه والإنابة إليه ومحاسبتها كلما أمسى وأصبح، كان حريا بالتوفيق جديرا باللطف من الله جل وعلا والحفظ والدفاع عنه، لأنه كلما كان الإنسان كثير التوبة إلى الله والإنابة كان كثير الاقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن محقرات الذنوب لها خطرها، شأنها شأن قطرات الماء القليلة التي لو أردت أن تزنها لوجدت أنها عند نزولها قطرات لا تؤثر كثيرا، ولكنها كما قال الشاعر العربي: قوارص تأتيني فتحتقرونها، وقد يملأ القطر الإناء فيفعم. لو وضعت إناء كبيرا في العراء، فأنت عندما تنظر إلى قطرات الماء تجد أنها قطرات قليلة، ولكنه سرعان ما تجد الإناء قد أفعم وساح الماء يمنة ويسرة. فكذلك محقرات هذه الذنوب تدعو إلى ما وراءها، بل هي كلمع الجرب التي إذا أصابت الماشية إن جد واجتهد أصحابها في حصر الداء في أضيق نطاق واستعملوا له وسائل العلاج بجد ورغبة أوشكوا أن يحصروه في مكان ضيق وأن يقضوا عليه في النهاية فيسلم من آثاره وأوضاره. وإن تهاونوا وتساهلوا أعم الشر وانتشر البلاء وصعب بعد ذلك العلاج لاستفحال الداء. فكذلك المعاصي يا عباد الله. ثم إن المعاصي مع ذلك سبب لزوال النعم وتبدل الأحوال وانقلاب الأمور واضطراب شؤون الحياة. فإن ربنا جل وعلا أخبرنا في كتابه الكريم أنه بلطفه ورحمته لا يغير على أهل الفضل والاستقامة حتى يتغيروا، ولا يغير النعم إلا عند التغير. ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الأخرى عامة تشمل من غير من خير إلى شر أو من شر إلى خير، وهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الناس في عز واستقرار واستقامة وفي غنى ورغد من العيش وأمن وأمان، ثم استلذوا المعاصي وتساهلوا بأمرها ورأوها معلنة مشهرة قائمة فلم يغيروها، غير الله عليهم نعمهم وقلب عليهم موازينهم وفتح عليهم من أنواع الشرور من أبواب مختلفة، فتهب عليهم أعاصير الفتن وتجتاحهم البلايا والمحن. وها هي آية خبر أهل سبا واضحة، والآيات في القرآن الكريم في مضرب الأمثال. لو تأمل المتأمل منا كلما جلس يقرأ القرآن فمر بضرب الأمثال وتأمل، فإن فهم المراد منها حرص غاية الحرص على الحذر، وإن لم يفهم سأل ما المراد من ضرب هذه الأمثال، لأن الأمثال لا يعقلها إلا أهل المعرفة، ولا يتذكر إلا من ينيب، ولا ينتفع بالذكرى إلا أهل الإيمان. فالله ضرب مثلا في قرية، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ماذا أصابها؟ أهملها ربنا جل وعلا؟ لا، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إن لباس الجوع وحده دمار، وأي دمار، ونحن نسمع عن آثار المجاعة في أفريقيا وفي بعض البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. فإن لباس الجوع وحده شر مستطير وبلاء في منتهى الخطورة، فكيف إذا اقترن معه لباس الخوف والعياذ بالله؟ الإنسان يخشى أن يستقبله الموت في كل طريق، يأتيه الموت من كل مكان، فهو غير آمن في منامه، غير آمن في طرق مكاسبه وعمله، غير آمن عند سفره أو اختفاءه. والله جل وعلا قادر على كل شيء، إلا أن ساعة حلمه وعظيم إحسانه وحبه جل وعلا للعفو وحبه سبحانه وتعالى لرحمة العباد اقتضى أنه يؤجل العذاب لعل الناس يرعون ولعلهم أن يستيقظوا. يأتي ببعض القوارع وينزل بعض الحوادث ويصيب أقواما بأنواع من النقم، وليست كل ما يستحق وليست كل ما يستحق العباد، ولكنها جزء مما يستحقون، لأنه ما من بلية ولا مصيبة ولا نكبة ولا عذاب إلا بسبب ذنوب الناس، وما من نعمة ورحمة ولا خير وفضل ولا أمن وأمان إلا برحمة الله ولطفه وجميل عفوه وواسع فضله، فله سبحانه وتعالى الحمد دائما وأبدا. إذا لابد للإنسان أن يحذر المعاصي وينفر منها غاية النفرة، ويخشى العواقب والنتائج إذا رأى شيوع المعاصي. الله يغار إذا عمل بمعصيته سرا، لأنه جل وعلا أنعم على العباد وقال في كتابه مخاطبا كل إنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. رب كريم يسبل الستر مع المعاصي ويوالي النعم مع كثرة المعاصي، ويمهل جل وعلا رغم ترك العباد لأوامره وجرأتهم على نواهيه، فأي أمر غر العباد بهذا المولى الكريم الذي له المنة وهو الخالق المتفضل المالك لخلقه. لا شك أن الذي يغر الإنسان جهله بربه وجهله بنفسه وجهله بما أعد من عقاب وما أعد من ثواب، وإن كانت عنده بعض معارف وعلوم عن ربه جل وعلا وعقابه ونعيمه، لكن لو كان يعلم علما صحيحا لحمله علمه ويقينه بما عند الله من نعيم وما أعده من عقاب على أن يتجنب المعاصي كلها، وأن يحذرها وينفر من فاعليها، وأن يحذرهم. فإننا إذا علمنا عدوا وجب علينا أن نحتاط له، وأعدى أعدائنا ذنوبنا، وأشد أعدائنا وألدها المعاصي، لأنها تزيل النعم وتزرع النقم كما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر إله، فإن الإله سريع النقم. إذا غضب جل وعلا لا يقوم لغضبه شيء، ولكنه سبحانه لحبه رحمة عباده ومحبته لتوبتهم كما وصفه نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الله: أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته، إلى آخر الحديث. فالله جل وعلا يحب من العباد أن يتوبوا إليه، فلا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليعذر للخلق، ونصب لهم الدلائل وأقام لهم الحجج حتى لا يهلك إلا هالك. والهالك حقيقة هو الذي يرحل من هذه الدنيا بغير عمل صالح، وإنما يرحل بذنوب ومعاصي وشرور وبلايا، نسأل الله العافية. إن جميع ما حل في الأمم قديما وحديثا سببه إعلان المعاصي وانتشار المنكرات وشيوعها، ولذلك جاء في الحديث أنه ما من قوم يعلن فيهم بالمعاصي وهم قادرون على منعها إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ويغني عن ذلك ما ثبت في الصحاح. إذا ما المخرج وما النجاة مما هو مقبل على الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد مضت عشرات السنين قبل أن يأتي خطر الشر للعرب والمسلمين، ومع ذلك يصفه بأنه اقترب ولم يكن بناحية جزيرتهم ولم يكن متوقعا حصوله قريبا منهم. أما نحن الآن فأعاصر الشر تهب من كل ناحية، وغيوم البلاء الباطل ملبدة بها الآفاق، ولا منجاة من ذلك كله إلا بالتعلق برحمة أرحم الراحمين. ورحمة أرحم الراحمين ذكر الله جل وعلا أنها قريب من المحسنين، وذكر سبحانه أنه يدافع عن الذين آمنوا. لكن هل يتحقق فينا الإيمان؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لم ينقد فقط مجرد انقياد، بل حتى يكون الهوى الداخلي في قرارة النفس تابعا ومتابعا لما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. مصداق ذلك في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكتفى بمجرد الاستسلام لأمر الله فقط، بل لا بد من الانقياد باطنا وظاهرا، والرضا باطنا وظاهرا، وأن يكون الهوى وقرارة النفس تابعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل هذا حفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وأمن، لأنه بحفظ الله وأمانه، فلا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله، ويأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى حمى الرب جل وعلا وحفظه، وحمى الله جل وعلا وحفظه، لا يرام ولا يستضام صاحبه، بل هو آمن لا يخاف إلا ربه جل وعلا. كيف الوصول إلى طاعة الله؟ إنه بالتعاون على البر والتقوى وبالعناية التامة من قرارة المنازل وبالسعي المتواصل لتطهير البيوت وتنقيتها وتغذية الناشئة بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على طاعة الله وطاعة رسوله، وربط حياة الطفل ونجاحه في كل مساعيه بمدى طاعته لله جل وعلا، وإشعار الطفل أن كل خير من الله وأن كل شر بسبب المعاصي وإهمال أوامر الله. أن يتعاون أهل البيوت، ثم تسري هذه الصفة إلى الأحياء ومعاقل التعليم وأماكن الأعمال العامة والخاصة. وإذا توفر التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان انتشر في الأمة الأخذ بوسائل الحماية والصيانة واللجوء إلى الله جل وعلا، فحصل الأمن وتوفرت الحماية وأنزل الله نصره وتأييده وحفظه على عباده. أما إذا ترك رب الأسرة أسرته تعمل ما شاءت وأهملت ربة البيت بيتها وما يحصل فيه، فلم تسعى لتربية ابنتها وابنها، ولم يسعى الأب لتربية أولاده وأهل بيته، ولم يحصل بين الناس تعاون وتناصح، فلا غرابة أن تنتشر المعاصي وأن يعم الفساد وأن يستعلي المنكر وأن يهان أهل الخير وأن يرفع الفسقة رؤوسهم وأن يستخذي ويستخين كل من في قلبه خير. جاء في حديث لا بأس به: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة حتى لا يكون فيها إلا المنافق والمنافقان فهما ذليلان. ثم قال: وإن من إدبار هذا الدين أن تفسق أو قال تجهل أو تنافق القبيلة فلا يكون فيها إلا المؤمن أو المؤمنان فهما ذليلان، أو ما في معنى. فإذا كثر أهل الخير وحصل التعاون والتشاور وتذاكر الناس وتذكروا وانتفعوا بمواعظ القرآن واهتدوا بهدي سيد الخلق واقتدوا بالسلف الصالح الذين قاموا بأمر الله وجاهدوا في سبيله وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأنفسهم ابتغاء مرضات الله، فأعطاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ولن يصلح آخر أمتنا إلا ما أصلح أولها، ولن يسلمنا ولن يدفع عنا الشر ويسلمنا من إلا التعلق بأهدى بعفو الله واللجوء إليه جل وعلا والسعي المتواصل ومحاسبة النفس. النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولو أن أحدنا حاسب نفسه في كل وقت وتفقدها شأنه في ذلك شأن أهل التجارات الحاذقين الذين لهم حسابات خاصة وعامة، حساباتهم الخاصة في كل مساء يتفقدون تجاراتهم ما هو الرابح منها وما هو الكاسد، ومحاسباتهم العامة في نهاية المطاف يضعون حسابا ختاميا يتفقدون فيه نتائج سير تجارتهم، فيتجنبون ما أرباحه قليلة ويكثرون مما أرباحه كثيرة من الذي أرباحه كثيرة. فكذلك الحاذق المسلم ينبغي له أن يتفقد أحواله كلما أمسى وأصلح، فما وجد من خير فليحمد الله وليجتهد في تنميته، وما وجد من غير ذلك فليتب إلى الله جل وعلا وليسأله الإعانة والتوفيق. فإن العباد كلهم ظلال إلا من هدى الله، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره القدسي الذي يرويه سيد الخلق عن ربه جل وعلا، حيث يقول الله سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالمهدي من هداه الله، لا أحب الاستمرار والإطالة، وقد يكون في الأسئلة ما هو أنفع من الاستمرار، وإنما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لنا أجمعين ولإخواننا في كل مكان من أمرنا رشدا، وأن يزيدنا من البر والتقوى، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ لبلادنا هذه أمنها ويصون حماها، وأن يكره إليهم الكفر والفسق والعصيان وإيانا، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين قائلين بالحق أينما كنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا هذه الكلمات النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان أعماله يوم القيامة، وأن يغفر له وأن يكتب حسناته إن شاء الله في جنات النعيم. وردت إلينا أسئلة كثيرة، ولكن نختار منها ما هو حول الموضوع. السؤال الأول: صاحب الفضيلة، إنني أحبك في الله. والسؤال: لقد كثرت في هذا الزمان المعاصي الكثيرة، سواء كانت في الأنفس كالجسد أو الأبدان كالحسد، أو الأبدان كحلق اللحى، أو الأسواق كتبرج النساء. ولقد استغاث المسلمون هذا العام 3 مرات، فبعد الأولى هجم الجراد وأهلك المزارع، وبعد الثانية جاء البرد وأهلك المال والحلال، وبعد الثالثة خسف القمر. وهذه آيات للعباد لعلهم يرجعون، ولكن مع الأسف فالقلوب في غفلة والعياذ بالله. نرجو توجيهكم بهذا الخصوص، وجزاكم الله خيرا. قبل الإجابة على هذا السؤال، في الدعاء لا يقال إن شاء الله، لذلك قال النبي: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما إذا دعا يقول، يدعو بدون أن يقول إن شاء الله، لأن الله كما قال صلى الله عليه وسلم النبي لا مكره له. أما ما يتعلق بسؤال السائل، فإني أسأل الله أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بسؤال السائل، فإني أسأل الله أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. ثم إن هذه المعاصي ليست آثارها عدم نزول المطر فقط، بل أمورها أخطر ونتائجها قد تكون أعظم، وإنما نسأل الله اللطف. وأما ما يتعلق بالكسوف أو غيره، فلا شك أن كسوف الشمس والقمر من آيات الله، وهي مقدرة في علم الله جل وعلا، إلا أن الإنسان ينبغي له دائما كلما رأى كثرة المعاصي أن يكون على وجل، خشية أن يسلب النعم أو أن تنزل النقم، لأن الله يغار، كما جاء في الصحيح حينما حدثت قصة وتحدث النبي عنها، فأبدى أحد الصحابة سعد بن عبادة غيره خلاف ما قال النبي، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن غيرة الله أن تنتهك محارمه، والله جل وعلا إذا غار ومقتضى الغيرة أن يعاقب، لكن رحمته التي سبقت غضبه وقت العبادة من كثير من العقاب، فعلى المسلم أن يحذر دائما. أما تبرج النساء فلا شك أن ذلك بسبب التعاون على الإثم والعدوان وتفريط لأولياء أمور النساء، فإن الرجل رب الأسرة وصاحب الكلمة النافذة، فلو رأت المرأة والبنت والأخت من سيد المنزل غيرة وغضب لله جل وعلا لارتدع الكثير. ثم إذا لم يبقى إلا قلائل أمكن مكافحة الشر بشيء من اليسر، لكن على الناس أن يتعاونوا، والأمهات أيضا في تساهلهن مع بناتهن وترك إحداهن تخرج لقضاء حوائجها وشراء أغراضها بنفسها، والبنت الشابة قليلة التجارب قاصرة الفهم والفكر في أمور كثيرة يخدعها ما تتصوره من إعجاب الناس بها، فكما قال الشاعر شوقي: خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء. فانخدعت فصارت تبدي شيئا من مفاتنها. وهكذا إن النار أول ما تشتعل تشتعل يسيرة سهلة يمكن إطفاؤها بأقل قليل من الماء، لكنها إذا اشتد أوارها وارتفع لهبها أخذت الرطب واليابس، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من التعاون. فضيلة الشيخ، أنا شاب ملتزم ولله الحمد ومع رفقة صالحة، ولكني إذا خلوت زينت لي نفسي المعاصي فقد أفعلها، فما الحل جزاكم الله خيرا؟ الحل يسير على من يسره الله عليه، ولكنه صعب أيضا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. يقول أحد أئمة النحاة يحيى بن ثعلب الشيباني، يقول: رغبت أن أدخل على الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، يقول: حتى تمكنت فدخلت عليه، فقال: فيما تنظر؟ قلت: في العربية. يقول: فقال لي أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تأتي عليه يغيب. هذه أبيات يرويها أحمد رحمة الله عليه عن شاعر في القرن الثاني الهجري. فالشاهد أن الإنسان إذا خلى بنفسه وتفكر في أمور يكرهها ومالت نفسه إليها، فليتصور نار جهنم وما أعد فيها من عظيم النكال وأليم العقاب، وليتصور فرنا من الأفران الدنيوية ماذا يكون تحمله لو أدخل قدمه في ذلك الفرن لحظة واحدة، فكيف بنار أيسر أهل النار فيها يقف في ضحضاح أو في شراكان من نار يغلي منهما دماغه. أهون أهل النار من عليه بمثابة النعلين من النار يغلي الدماغ، ذلك أن عذاب الآخرة لا ينقضي، وإلا لو وقف واحد من الناس على جمرات في الدنيا ولم تنطفئ لهلك. لكن عذاب النار أو عذاب الآخرة عذاب لا ينقطع، كما أن نعيم الآخرة نعيم لا ينقطع. وصف الله الجنة بأنها أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فمن إذا خلى بنفسه تذكر عقاب الله وثوابه، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فضيلة الشيخ، ما هي أسباب المجاهرة وأبرز مظاهرها؟ المجاهرة أسبابها بالدرجة الأولى ضعف الإيمان، فإن الإيمان حكمة ولجام، كلما كان هذا اللجام لجاما قويا تحكم في العواطف وصرف النفوس وكلح جناحها، وكلما ضعف هذا الإيمان وصار منهك القوى عجز عن التحكم فانفلتت الجوارح وغلب سلطان الهوى، وقام قائد الشر يقود إلى شر المراتع وخبيث المواقف. ثم إن من نتائج هذا الضعف الكثرة والاقتداء السيء، لأن من رأى منكرا وهو يحب المنكر فلم يرى من يمانعه أو يعارض، مالت نفسه للمشاكلة والمحاكاة حتى يغلب الشر على الخير ويستولي أهل الفساد على المقاد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا كان لي جار لا يصلي في المسجد وإذا تكلمت معه في عدم صلاته في المسجد فيذكر أنه يصلي وأنا جار له في العمارة، فهل يحق لصاحب العمارة أن يخرج هذا المستأجر؟ وما واجبي نحوه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ينبغي للإنسان أن لا ييأس من هداية إخوانه وأن يجتهد في ذلك وأن يتصف بالحكمة واللطف والعناية ويحرص على ذلك غاية الحرص امتثالا لأمر الله جل وعلا. يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا نصحته واجتهدت وعلمت منه إباء وإصرارا فاطلب رحيلة، لكن ينبغي لك أن لا تطلب ذلك إلا إذا وثقت من القدرة على ترحيله، لأن الإنسان إذا أريد حمله على أمر فعجز عن هذه الغاية ربما حمله ذلك على زيادة الاستهتار والاتصاف بقلة الحياة. فلا بد أن الإنسان ما يدخل في أمر إلا إذا وثق من نجاحه أو ترجح عنده ذلك. العاقل هو الذي يزن الأمور ويدرسها ويفكر في نتائجها، فما كان من النتائج المتوقعة قريب الحصول أخذ به، وما لم يكن كذلك تجنبه، لأن الفشل في أمر ما يدعو إلى نوع من الاستهتار. ولا شك أن العلاج أنجى وأنجح إن شاء الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لدي أجهزة وآلات موسيقية غالية الثمن، وإني والحمد لله تركت هذه الآلات وتركت استخدامها وما زلت محتفظا بها في منزلي، وأريد أن أبيعها ولكن لم تأتي إلا بربع الثمن، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ ما دامت لا تأتي إلا بربع الثمن فإن ربع الثمن خير من إتلافها، ولو أن إتلافها يمنع من مثل هذه الأعمال لكان الأمر بإتلافها هو المتعين، لكن إتلافها إتلاف لمال مع أن مثلها يباع علانية. فأرجو أن بيعها وبذل ثمنها في وجوه بر وإحسان خير من إتلافها. الله وبركاته. وبعد، ما حكم مشاهدة التمثيليات التلفزيونية مع العلم أن كثيرا من الناس قد ابتلوا بذلك وتجدهم كثيرا يقابلونها صباح مساء، فما نصيحتكم لذلك؟ الإنسان يسعى للتقلل من الشر والإقلال منه حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا شك أن هذه التمثيليات لا تأتي بخير، أقل ما فيها إضاعة الوقت والسهر في غير طاعة وإثقال المرء في آخر الليل عن القيام لصلاة الفجر أو ما بعدها، مع ما تشتمل عليه من أمور يعلمها من يشاهدها. لكن على المرء أن يسعى إلى الخير جهده ويجتهد، وليس عليه أن لا يتحقق المطلب أو المطالب. لا شك أن هذا شر عما الوعر السهل والوعر، ونسأل الله العافية والسلام. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: عندنا مدرسة كثيرة الاستهزاء بدين الله والطيبين، وتأتي في الفصل ببعض المنكرات، والآن أحضرت صورا لبناتي يلبسن ثيابا قصيرة وعلقتها في الفصل، وتقول هذه طريقة للعلم، وعندما رفعنا للمسؤولة احتجت بقولها إن الشيخ صالح الحيدان أفتى بجواز التصوير، هل هذا صحيح؟ وقالت المسؤولة: ما دام الشيخ أفتى بهذا فلا تكن متزمتات، مع العلم أنها هي والمدرسة غير سعوديات ومتبرجات، ومع العلم أن الصور لا زالت باقية وهي صور لبنات كبار بثياب قصيرة جدا. أرجو توضيح هذا وفقكم الله، لأني سأعرض هذا الشريط عليها وجزاكم الله خيرا. هذا كلام باطل ومنكر، ولو علمت المدرسة أي مدرسة لاتصلت بالمسؤولين في الرئاسة لتغيير هذا المنكر ونقل هذه المدرسة عن هذه المدرسة، وهذا أقل ما ينبغي أن تعامل به. ولو ذكرت اسم المدرسة لاتصلت بالرئاسة واشرحت لها الوضع، فإنه ينبغي أن يتعاون الناس على البر والتقوى. قبل أقل من سنة اتصلت امرأة وذكرت عن مدرسة ما فيها، فالذي اتصلت به اتصل بالرئاسة وغير ما اشتكت منه تلك المدرسة، فهذا نوع من التعاون على البر والتقوى. فينبغي للإنسان أن لا يحتقر نفسه وأن لا ييأس من الصلاح والإصلاح. فضيلة الشيخ، لقد انتشرت في هذه الأيام أن بعض الشركات تضع جوائز في بضائعها، وذلك أن الذي يشتري يفتح العلبة ثم يجد فيها جائزة، مما يسبب أن بعض البضائع التي لا يوجد عليها شيء من هذا لا تشترى. نرجو توضيح الحكم وفقكم الله. هذه الأمور فيها شبه من القمار، وهناك طريقة أخرى ليست كهذا يستعملها بعض التجار، فيقول: من اشترى مني بألف ريال إذا بلغ ألف ريال أعطيه ما قيمته مئة ريال بدون مقابل. هذه الطريقة لا أرى بها بأسا، أما هذه الأمور التي قد يشتري الإنسان بما قيمته خمسة ريالات فيجد فيه الجائزة التي تساوي أكثر من ذلك أضعاف مضاعفة، فهذا نوع من القمار وما يسمى يا نصيب، ولا شك في تحريمه إن شاء الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أنا شاب متزوج ولله الحمد، ولكن وللأسف تعاملت بالربا لإكمال المهر، والآن هداني الله ولله الحمد، وأنا ندمان على ما سلف مني، وحتى الآن أسدد هذا الدين فما رأيت أثقل من هذا الدين. هل أستمر بالسداد كاملا بالفائدة أم أعطيهم رأس المال؟ أرجو توجيهي للخير جزاكم الله خيرا. ليس هذا وقت السؤال، وقت السؤال قبل الاستدانة. أما أن يستدين الإنسان ثم إذا قضى حوائجه وانتهى من مهمته قال هذا حرام لا أستمر في التسديد، ليس هذا وقت السؤال. فضيلة الشيخ، رجل نام عن صلاة المغرب ولم يصح إلا في وقت العشاء وأدرك الجماعة، فهل يصلي معهم صلاة العشاء أم يصلي صلاة المغرب جزاكم الله خيرا؟ يبادر لصلاة المغرب حال استيقاظة عملا بالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فحال ما يذكرها أو حال ما يستيقظ يبادر إلى أداء الصلاة التي نام عنها أو نسيها، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة القائمة. فضيلة الشيخ، لدي بنت عمرها 14 سنة تطلب مني السماح لها بقص شعرها إلى منكبيها، آمل من فضيلتكم تبين الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا. هذا في الحقيقة نوع من التشبه وعشق للتسريحات العصرية التي ما جاءتنا إلا بالميوعة والخلاعة والمجون والاستهتار بعاداتنا وتقاليدنا، فلو لم يكن في ذلك إلا أنه استهتار بعاداتنا وتقاليدنا الموروثة لكفى به أن يكون مستهجنا. فكيف والحامل على ذلك في الغالب إن لم يكن دائما الاغترار والعجب بما تنشره المجلات الخليعة الماجنة من صور للخليعات وما يكون منتشرا عادة في برامج التفصيل التي في ظاهره أنه من أجل معرفة التفصيل والقياس والموضة أو ما استحدث من التفصيل، وهو دعوة صارخة للمجون والثورة على الأخلاق والقيم. لا تدع بنتك أو لا تدعي بنتك إن كانت السائلة امرأة أن تقص شعرها، بل لتبقه وتستمر بالعناية به، وسيأتي يوم تفقده بدون مقص. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أما بعد، فكيف نوفق بين حديث المجاهرين كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا أعلمن أناسا يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا؟ فلما سئل عنهم قال إنهم من جلدتكم ولهم من الليل مثل ما لكم، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا مخالفة، والحديث هذا ضعيف بهذا اللفظ، وإنما فيه حديث صحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المفلس، قال المفلس من لا درهم عنده ولا دينار، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد سب هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا وضرب هذا إلى آخره، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فني ما عليه قبل أن تفنى حسناته، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في جهنم. لا شك أن الإنسان إذا جهر بالمعصية لا يكون كمن استسر بها، فإن من استسر بالمعصية ثم ندم يعفو الله عنه ويتجاوز، لأن لطفه جل وعلا الذي اقتضى ستره في الدنيا يقتضي ستره في الآخرة ما لم يكن مستهترا أو معاندا. فضيلة الشيخ، ما هي وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإفادة أنني أعمل مع نصارى ومشركين وكفار ومسلمون تاركون للصلاة، فهل نرد عليهم السلام أو نبدأهم بالسلام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المسلم ينبغي أن يكون سبب خير وهداية في تصرفه ومنطقه ومعاملته ومجاملته، وأن يكون داعيا إلى الله بقوله وعمله وأخلاقه، فإذا كان يشتغل مع ناس منحرفين في أخلاقهم أو غير مسلمين فينبغي أن لا ييأس من هدايتهم، وأن يستمر في دعوتهم، وأن يشعرهم بعطفه ورحمته وحبه لهدايتهم، وأن لا ييأس، بل كلما قابلهم إن كانت لهم خصال حميدة أثنى على خصالهم الحميدة وقال لو جمعتم إليها كذا وكذا، وإن لم يكن لهم شيء من ذلك ذكرهم بهؤلاء الراحلين الذين نودعهم صباح مساء، فينزلون في بيوت لا مؤنس فيها ولا مصاحب إلا ما كان من عمل، فمن كان عمله صالحا فنعم الأنيس والمصاحب، ومن كان غير ذلك فبئس القرين والصاحب. ينبغي للإنسان أن يجتهد، وكما قال سيد الخلق لابن عمه ابن عباء ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال له صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني أنفع لك من أنفس الأموال، فإن أنفس أموال العرب عندهم الإبل الحمر، فقال صلى الله عليه وسلم هداية فرد واحد على يديك خير لك من هذه الأموال النفيسة. ينبغي للإنسان أن يطمع دائما بهداية الخلق، لأن القلوب بيد الله، وكلما كان الإنسان لطيف المعشر لين الجانب سهل الصحبة عف اللسان كلما كان كلامه مؤثرا ودعوته ناجحة، نسأل الله يجعلنا من أهل الصدق والصلاح. الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد حلفت على أختي ألا أذهب بها إلى السوق، ذلك لأنني غضبت عليها وبعد ذلك ندمت، فهل أصوم 3 أيام ثم أذهب بها؟ أفتون جزاكم الله خيرا. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذا حديث ثابت في الصحيح. فانظر، هل ذهابك بأختك إلى السوق خير من عدم ذهابك بها؟ إن كان ذهابك بها إلى السوق أفضل وخير فاذهب بها وكفر عن يمينك، فلا أظن ذلك. أظن بقاءها في البيت ولزومها دارها، لزومها دارها خير لها من أن تذهب إلى السوق. لكن إذا كان الأمر يدعو لذهابها إلى السوق لتشتري حاجة لا تحسن أنت أن تشتريها لها، أو لا يحسن غيرها شراءها لها، فلا مانع من الذهاب بها. وأما كفارة اليمين فهي غير الصيام. الصيام لا يكون كفارة لليمين إلا لمن لا يستطيع بذل الكفارة بالإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة. الكفارة التي نحن مخيرون في بذلها عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. الكسوة يعطى كل واحد كسوة كاملة مما يكتسي الناس به في هذا الوقت، أو يطعم الطعام الكافي، ولأن الطعام قد يشق أو يختلف جعل الشارع بدله مقدرا، فإطعام المسكين بنصف صاع أو ربع الصاع، والأحوط أن يكون نصف صاع، فللعشرة المساكين 15 كيلو من الطعام الذي يستعمل في البلد، لكل واحد كيلو ونصف الكيلو. فلا يحل للإنسان أن يكفر بالصيام إلا إذا كان عاجزا عن الكفارة بغير الصيام. فضيلة الشيخ، أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة، ولكنني لي مدة أسبوع لم أصلي الفجر في المسجد، وأسمع الأذان ولكن لا أصلي إلا بعد طلوع الشمس، فماذا يكون علي من الإثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أن رجلا نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد، يقول عند كل عقدة: أرقد عليك ليل طويل. فإن استيقظ ذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت أخرى، فإن صلى ذهب وصلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أما علاج ذلك فالتبكير بالنوم في أول الليل. وسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد صلاة العشاء، يكره السمر إلا عند الحاجة في أمور المسلمين، أو سهر الإنسان في طلب علم ونحو ذلك. أما أن نسهر في قيل وقال وأنس بما حرم الله، أو مشاهدة لما يعرض من أفلام عامة أو خاصة وفيها الشر والبلاء، فهذا من الاستسلام للشيطان والانقياد بقياده والرضا بمتابعته. لو أن الناس ناموا حال ما يصلون العشاء أو بعد ما يقول حوائجهم اللازمة بعد صلاة العشاء لاستيقظ الكثيرون منهم لصلاة الفجر أو قبل ذلك، لكن أحدهم يسهر وإذا نظر إلى الساعة وإذا بالليل لم ينتصف، ضحك على من قال: هيا أريد أن أذهب للنوم، فتجده لا ينام إلا قبيل الفجر بساعات، ساعتين أو 3 أو أقل. فهل يمكن أن يستيقظ هذا عند الأذان أو قبل طلوع الشمس؟ ولو أن في النفس ولو أن في القلب همة وخوفا من الله صحيحا لحمله على الاستيقاظ. نرى أحدنا إذا نام متأخرا وفي نيته العمل أو في نيته أن يسافر استيقظ للوقت الذي يريد، ولو لم يمكث في النوم إلا أقل قليل من الوقت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها وخارق الناس بخلق حسن؟ معناه معنى قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكون الإنسان إذا أذنب أتبع عن قصد ذلك الذنب عملا صالحا فإن ذلك يمحو ذلك العمل. ومن لطف الله ورحمته أن الحسنات لا يمحوها كل شيء من الأعمال المخالفة بعكس السيئات، فإن التوبة تمحوها إذا كانت بصدق، وإتباعها بالعمل الصالح يمحوها، ومخالقة الناس بالخلق الحسن من أنفس الأعمال وخيرها وأحبها إلى الله. ولذلك أخبر سيد الخلق أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. فضيلة الشيخ، لقد زنيت وشربت الخمر وذلك لأنني كنت أدرس في مدارس أجنبية، مع العلم أنني في سفري أعلنت دخولي في المسيحية، ولكن بحمد الله تبت، فهل تكفي التوبة؟ أخبروني جزاكم الله خيرا. مغبة مصاحبة أهل الفساد والشر والأسفار إلى البلاد الأجنبية ومصاحبة أهلها والسكن مع العوائل الأجنبية وسيلة وأي وسيلة للفساد، وداعية وأي داعية للمنكرات. ولا شك أن الوقوع في الرذائل خطير وأي خطورة، لكن رحمة الله جل وعلا الشاملة وعفوه الذي لا نهاية له اقتضى أنه يغفر الذنوب جميعها. يقول المولى جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول جل من قائل: وإني لغفار لمن تاب. المهم أن تتحقق التوبة الصادقة، وأن يمتلئ القلب ندما على الماضي المقيت وخوفا من المستقبل المجهول، وثقة بالله جل وعلا واعتمادا عليه وحرصا على طاعته، فهذا حري صاحبه بأن يكون من أهل التوفيق. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في قضية هجر صاحب المعصية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صاحب المعصية المجاهر بها الذي لا ينتفع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا تدعوه لمنزلك وألا تذهب إليه في منزله إلا على سبيل الإنكار عليه ووعظه وإرشاده ونصحه، وألا تظهر له السرور والبشرى، وألا تبادله المودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كان هؤلاء المحادين لله ورسوله من أقرب الأقرباء كما فصله الله جل وعلا في كتابه. فينبغي للإنسان أيضا أن يكون عارفا كيف يعامل الناس، لكن ليتجنب الفظاظة والغلظة حتى لا يكون منفرا، وأيضا يتجنب اليأس من هداية الله لعباده. فإن رجلا في من كانوا قبلنا كان يرى أخله على المعاصي فينذره، فلما طال به الزمن قال: يوما والله لا يغفر الله لك، فكانت النتيجة غير ذلك. فينبغي للإنسان أن يكون خائفا على نفسه طامعا بعفو الله وهدايته للخلق. فضيلة الشيخ، هل يعتبر حالق اللحية ومسبر الثوب مجاهر بالمعصية؟ وماذا يجب على الناس تجاههم؟ لا شك أن متعمد الإسبال مجاهر بالمعصية، ولا شك أن حالق اللحية مجاهر بالمعصية، ومع ذلك فإن الإنسان لا ينظر إلى سيء عمله فقط، بل على المسلم أن يكون متصفا بالعدل والإنصاف. فمن كانت له حسنات وحب للخير ورغبة في المحافظة على الصلوات في المساجد وعنده مخالفات أخرى، فلنكن وثيقي الطمع قوي الإيمان بأن الله يهديه، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأيناه محافظا على الصلاة فلنكثر من دعوته بلطف ولين. وقد قال الله جل وعلا لرسوليه موسى وهارون بأن يؤخاطب شر أهل الأرض في زمنهما فرعون، أمرهما أن يقولا له قولا لينا، فلين الكلام وحسن الدعوة من أعظم أسباب نجاحها. فضيلة الشيخ، لي أصدقاء يبيعون الأغاني، أشرطة الأغاني وكذلك أشرطة الفيديو، فما واجبي تجاههم جزاكم الله خيرا؟ أن تنصحهم وأن تحذرهم بأن ثمرات هذه التجارة منشئة مرضا في القلوب وفسادا في الأحوال وربما انحرافا في النفس والذرية، لأن الكسب المحرم من شأنه أن يفسد على المرء حياته، ولذلك جاء في الحديث الصحيح رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فانصحهم وأرشدهم وعظهم وجد في ذلك، فإن تمادوا وأصروا فتجنب مجالستهم خشية أن يصيبك ما أصابهم. فضيلة الشيخ، كثير من العمال الغير مسلمين في هذه البلاد، فما واجبنا تجاههم؟ هل ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، علما أن الرئاسة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء تعمل محاضرات في ذلك، فهل نذهب بعمالنا إليهم، وما موقفنا تجاههم جزاكم الله خيرا؟ لم يمضي وقت كثير على ذكري قول سيد الخلق لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فإذا قصرنا عن الذهاب إلى الأمم لدعوتها في بلادها فهل يليق بنا أن نغفل عن دعوتهم في بلادنا؟ لعل الله أن يهديهم فيكون بعد رجوعهم دعاة إصلاح ووسائل هداية، ليجتهد المسلم في دعوة الناس إلى طاعة ربهم، وليطمع بتوفيق الله، فإن من دعا إلى خير له من الأجر مثل أعمال من يستجيبون له في دعوته، وفضل الله لا نهاية له. أيها الإخوة، وفي الختام يشكر مركز الدعوة بالرياض فضيلة الشيخ صالح الحيدان على إجابته هذه الدعوة، سائلين الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم 8473. أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآيات المحكمات اتصل بي شاب مؤمن هداه الله ووفقه إلى الصراط المستقيم